ما تعرف المستحاضة؟ من هي المستحاضة؟ كم أنواع المستحاضة؟ كم قسم؟ ثلاثة أنواع. اصبر اصبر، حد جاوب كذا. كم نوع؟ كم؟ أربعة. ويقول ثلاثة. ثلاثة، صاحبك يقول ثلاثة. حسن، أربعة. أربعة وثلاث. ثلاثة. أخا. نعم اسمعي. ثنتين؟ كيف ثنتين؟ كيف جاء ثنتين؟ لا مو هذا المقصود. مستحاضة جملة نتو. كم قسم؟ ها أربعة. طيب هو أربعة، ذكرنا أربعة حسن. أربعة المستحاضة، أربعة أقسام. هذا غير المبتدئة، غير المبتدئة، لأنه قد يقال المستحاضة قسمان، مبتدئة ومعتادة، ثم المعتادة هذا على أربعة أقسام. طيب القسم الأول معتادة. ما أسمعك، مو لسه خلها الرابعة هذا، نمشي على المتن. معتادة مميزة. والقسم الثاني معتادة غير مميزة. القسم الثالث هذا راح اي نعم نسيت عادتها اي و هل لها تمييز او لا؟ لها تمييز. هذا القسم الثالث، معتادة نسيت عادتها ولها تمييز. والرابع نعم لا عادة ولا تمييز، لا عادة ولا تمييز. القسم الأول معتادة مميزة، مصنف ماذا قال فيها؟ نعم كيف تحكم العادة. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. قوله ولو مميزة يفهم أن كلامه يشمل المميزة وغير المميزة، مميزة وغير المميزة، يعني لها تمييز، لها تمييز. حينئذ المعتادة المميزة والمعتادة غير المميزة ما دام أنها تعلم عادتها عددها وتعلم موضعها، هذا المقصود. المستحاضة معتادة بمعنى أنها تعلم العدد، تعلم أنها تحيض 6 أيام وتعلم موضع هذه الست، هل هي في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره. وإذا أطلقوا على المعتادة هذا مرادهم. إذن القسم الأول والثاني الحكم واحد، وهو أنها تحكم العادة، ترجع إلى العادة. ما الدليل؟ وهذا هو الصحيح عليه الجمهور. ما الدليل؟ وهو أي فردها إلى العادة مع احتمال كونها مميزة، ردها إلى العادة مع احتمال كونها مميزة. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. القسم الثالث ها محمد، نسيت عادتها ولها تمييز، ماذا تصنع؟ تعمل بالتمييز. ليس لها عادة، نسيت العادة، حينئذ يتعذر ردها إلى عادتها. هي تقول ما أدري نسيت كم هي ونسيت موضعها، لكنها مميزة، الدم عندها يتميز بمعنى أنه صالح للتمييز. حينئذ نحكم بأنها ترجع إلى التمييز. والدليل وهو أي نعم دم أسود يعرف فردها إلى الدم الأسود، وهذا نوع من أنواع أو علامة من علامات الدم الصالح لأن يكون حيضا، ماذا بقي؟ النوع الثالث، النوع الرابع وهي من لا عادة لها ولا تمييز، من لا عادة لها ولا تمييز. هذه كم قسم؟ ثلاث. أول للوقت والعادة، هذه يسميها الفقهاء متحيرة، متحيرة إما لأنها تحيرتية بنفسها وإما أنها حيرة الفقهاء. هذه ألف بعض الشافعية مجلد 400 صفحة مطبوع لها، لها أقسام وتقسيمات عقلية. أما في الوجود ما في إشكال، غالب الحيض تحيض في علم الله 6 أو 7. خلاصة هذا الحديث النبوي حل مشكلة المتحيرة إن صح وجودها. والثاني عالم بالموضع ناسي للعدد. نعم نعم. والثالث ها خلاص نسية الموضع دون العدد، يعني تذكر العدد وإن علمت عدده ونسيت موضعه. هذا له صورتان، له صورتان. نعم في النصف. نعم نعم نعم صحيح. أي والثاني لا تذكر، لا تدري في أي موضع من الشهر. هذه نردها إلى أول الشهر، سواء شهرها هو هي أم الشهر الهلالي. ولو ذكرت أنها أن عادتها في النصف أو بعد النصف أو في العشر الأواخر وجهلت هل هي الخمسة الأول أم الثانية، نردها إلى 20، 21. وإذا علمت أنها في منتصف الشهر بعد 15 وهي 6 أيام، لكن ما تدري هل هي الخمسة الأول إلى 20 أو الخمسة الثانية من 20 إلى 25 أو الأخير، ما تدري، مذهب مطلق أن نردها إلى أول الشهر، وهذا ضعيف. المسائل هنا مسائل تعليل ليس فيها نصوص وإنما هي اجتهادات. إذا كان كذلك حينئذ إذا علمت أنها نصف وتعلم أنها ليست عادتها في 15 الأيام الأولى وأنها في الثاني، حينئذ نقول هنا باب أولى نردها إلى أول النصف ولا نردها إلى أول الشهر، كما ذكرت أن هذه المسائل مبناها على الاجتهاد. إذا علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر في نصفه ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. ما هي الطوارئ التي تطرأ على الحيض؟ كم؟ 4. الأول اسمعي طوارئ تغيرات، يعني حسب طوارئ شيطان. ما هي التغيرات؟ العادة تكون مستقرة عنده 6 أيام، ما الذي يمكن أن يطرأ عليها من التغيرات؟ قال 4. صاحبنا صحيح أنها 4؟ 4. الأول كيف؟ أن تتقدم. صورتها تحيض في آخر الشهر، دائما تأتيها 20 إلى 25، وهذه المرة جاءتها في أول الشهر من 5 إلى 10. نقول طرع عليها تغير، تغيرت العادة. حينئذ المذهب ما هو المذهب؟ ها اسمع أي أي هذا رحيم لا نعم الدم هذا الذي خرج في غير وقته إيش حكمه؟ تصلي وتصوم أو لا؟ تصلي وتصوم. صحيح. إذا تقدمت العادة ماذا تصنع على المذهب؟ تصوم وتصلي، لأنه مشكوك فيه، ليس بدم حيض، ليس بدم حيض. ثم تغتسل فيه عند انقطاعه، يعني 5 الأيام اللي كانت متأخرة وتقدمت هذه مشكوك فيها هل هي حيض أو لا، هل يجب تصوم وتصلي لأن هذه ثابتة بيقين. وتغتسل عند انقطاع الدم، لأن ما بعده لابد من أن تكون على يقين من كونها طاهرة. حينئذ لا تؤدي الصلوات بعد انقطاع الدم إلا بيقين الطهارة، وهذا لا يحصل إلا إذا اغتسلت، وأما إذا لم تغتسل حينئذ تكون في محل شك. طيب، هذا الشهر الأول والشهر الثاني والثالث تصوم وتصلي وتغتسل عند انقطاعه. في الشهر الرابع نقول لها قد تقدمت عادتك، وحينئذ ترجع إلى ثلاثة أشهر ما صامته فيه من واجب أو فعلت عبادة واجب كطواف نحوي، وجب عليها القضاء، وجب عليها القضاء. هذا إذا تقدمت. طارئ الثاني، هيا عشان نمشي الوقت، تأخرت والحكم فيها كالتقدم. ثالث، زادت هذا كثير يحصل لها، لابد تضبطونها. كيف زادت؟ فزادت 7، حيضتها 6 أيام عادتها، فصارت هذه المرة 7. هاي ايش تسوي؟ تغتسل عند السادس، فما تكرر 3 فحيض، فترجع إلى اليوم 7 هذا. إن صامت فيها وفعلت واجب وجب عليها القضاء، وأما الصلاة علمنا أنها لم تجب لأنه حيض. ماذا بقي؟ النقص صورتها الصيرة 4، صيرة 4 عادتها 6 أيام، هذه المرة انقطع الدم عند الرابع، نقول تطهر، وهذا محل وفاق. وإنما الخلاف فيما إذا عاد الدم في العادة، إذا عاد الدم في العادة ففي خلاف، والمذهب أنه يعتبر حيضا، هذا هو الصحيح أنه يعتبر حيضا. هذه 4 طوارئ، والصواب فيها 3 ما في إشكال، 4 الأخير ما في إشكال، فيما إذا زادت أو تقدمت أو تأخرت منذ من ترى الدم، تركت الصلاة وانتظرت الانقطاع فاغتسلت وصلت. لماذا؟ ما سمعتك. أي. معلق على وصف، نعم، لكن لماذا لا نأخذ بالمذهب؟ هذا من زادت أو تقدمت أو تأخرت مبني على ماذا؟ لا إيش هذا العزيز؟ ها؟ على أن العادة تكون واحدة مستقرة ما تتغير. هم قالوا لابد أن نثبت لكل امرأة عادة 6 أيام 7 أيام قد تكون مستقرة، وهذا الغالب الكثير، تكون 6 أيام أو 7 وتكون في محل واحد، ثاني يوم من الشهر تحيض، ثاني يوم، كل الأشهر كلها على هذا النمط. قالوا لابد من تثبيت عادة، ثم إذا طرأ عليها طوارئ مثل هذه قالوا هذه خارج عن العادة. نقول ما الدليل على تأصيل عادة لكل امرأة؟ هذا يحتاج إلى دليل، وإنما أحال النبي صلى الله عليه وسلم من العادة عند الاستحاضة فحسب، وما عادها فلا. وهذه مسائل ترتبت على تثبيت العادة. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ما الدليل؟ كنا النبي طلع أولى عليه الصلاة والسلام، ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول النبي طلع؟ ما سندته للزمن؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم، هذا باب إحسان الظن بالصحابي، أنه لا يحتج إلا بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال كنا نعزل والقرآن ينسي، هكذا جابر في صحيح مسلم. هنا قال كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فحينئذ هذا الدليل على أن النساء كنا في ذلك الزمان الكدرة والصفرة إن كانت في زمن الحيض فهي حيض، وما عدا فلا حكم لها، بل هي كالبول وغيره. وقولها كنا هذا فيه إشارة إلى أن هذا الأمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع على هذا فأقره. وأقوى من هذا أن يقال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسند الأمر إلى زمن التشريع، وهذا واضح بين له حكم الرفع. وإذا أسقط الإسناد كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، قالوا هذا أدون من ذاك لا شك، وفائدة الترتيب عند التعارض، وأما أنه يحتج به فلا إشكال أنه يحتج به، خلافا لابن حزم رحمه الله وغيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر. هذه مسألة فيما إذا لم يكن الطهر خالصا ولم يكن الحيض خالصا. سبق أن الحيض يكون أيام متتالية، ترى المرأة 6 أيام كلها دماء، وترى طهرا 13 فأكثر أو أكثر من ذلك أو أقل، وكلها محل نقاء، فلا إشكال أن النقاء له أحكام الطهر، تصوم وتصلي وتطوف وتمس المصحف إلى آخره وتقرأ القرآن على المذهب. وأن ما كان من الدم المتتالي في الأيام العادة هذا له أحكام الحيض، فتترك الصلاة وتترك كل ما يترتب على موانع الحيض. ولكن المسألة والصورة هذه التي قد تقع عند بعض النساء فيما إذا اجتمع طهر وحيض على جهة التوالي، قد يكون يوم حيض ترى الدم ولو كان في عادتها، وترى اليوم الثاني طهرا، واليوم الثالث دما، واليوم الرابع طهرا، واليوم الخامس دما، قد يستمر معها الشهر والشهرين والثلاثة، فهذه مستحاضة، هذه مستحاضة لها حكم، ها لها حكم المستحاضة، يعني ينظر فيها فيجتمع لها، لأنها إن لم تكن صاحبة عادة ولا تمييز ترد إلى غالب الحيض من أول الشهر فتجلس 6 أيام أو 7. وأما إذا كان ينقطع، ولذلك قيده المصنف ولم يعبر أكثره، يعني لم يتجاوز أكثر الحيض 15 يوما، هنا النظر فيه من جهة إثبات الحيض وعدمه، ولا يحكم بكونها استحاضة، بمعنى أنها إذا رأت يوما دما ويوما نقاء إلى 15، كل الأيام التي ترى فيها الطهر نقاء وترى فيها الدم لا تتجاوز 15 يوما، فإن تجاوزت 15 يوم حينئذ حكمنا عليها بأنها مستحاضة، هذا على المذهب. وعلى القول الراجح بأنه لا حد لأكثره نحكم بأنها إذا تجاوزت الشهر أو قرابة الشهر فأكثر بأنها مستحاضة. وأما إذا لم تكن كذلك وهي في حكم الحائض نظرنا في الدم، وسمى أهل العلم هذه بالعادة الملفقة، يعني تلفق من هذه الأيام التي ترى فيها الدماء 7 أيام أو 6 أيام على حسب ما جرت به عادتها. ومن رأت يوما دما، رأت يوما دما ويوما نقاء، هذا المراد به التمثيل لا الحصر، لأنها قد ترى اليوم الواحد دما، وترى يومين نقاء، وترى الثالث دما، وترى اليومين نقاء، أو ترى يومين دما وترى يوما نقاء، وترى يومين دما ويوما نقاء، وهلم جرى، يعني هذا مراده به مثال فقط وليس المراد الحصر. المراد أنه يقع ويجتمع لها دم ونقاء، يعني المحل الفرج يخلو عن أو يجف عن الدم وعن الكدرة والصفرة ونحوها. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء هذا مثال، وإلا فمتى رأت دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض، لأنه لا يحكم على المذهب، لا يحكم عليه بأنه حيض إلا إذا اجتمع منه قدر 24 ساعة أو 24 ساعة، فلو رأت لحظات، لأنه لا يشترط كما ذكرنا اليوم الكامل، لذلك في الشرق قال أو أقل من يوم، بمعنى أنها لو رأت 2 ساعة دما و3 ساعات طهر، و2 ساعة دما و3 ساعات طهر، حينئذ نجمع هذه الدماء 2 ساعة و2 ساعة، إن بلغت 20 حينئذ نقول هذا لا يمكن أن يكون حيضة. لماذا؟ لأنه بمجموعه لا يبلغ أقل الحيض، حينئذ لابد أن يكون الحيض هذا الذي خرج لابد أن يتجاوز اليوم والليلة، لأن قد ترى 3 أيام فقط. لا نتصور مثلا في 15 يوما، قد ترى يوما دما ويوما نقاء ويوما دما ثم ينقطع. حينئذ اليوم واليوم هذا إن بلغ 24 ساعة صح أن يجعل حيضة، وإلا فهو دم فساد على المذهب. فمتى رأت دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض ونقاء، فالنقاء طهر تثبت له أحكام الطهر، حينئذ تغتسل وتصلي وتصوم. والدم حيض فتترتب عليه أحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها، وهذا الصحيح من المذهب، وهذا هو الصحيح من المذهب. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى: أيام النقاء والدم حيض، اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أيام الدم وأيام النقاء حيض. لماذا؟ لأنه إذا كان يوما فأقل، كما سبق معنا أن هذا جار في عادة النساء، أنها إذا كانت في عادتها أن الموضع يجف قد يصل إلى 15 ساعة، 15 ساعة أو 20 أو يوما كاملا، حينئذ مثل هذا اليوم أو الانقطاع اليسير الذي لا يصام فيه قالوا هذا لا عبرة به، وإنما العبرة بالانقطاع الكثير الذي يمكن إيجاد العبادة فيه على جهة الكمال كالصوم ونحوه، كالصوم ونحوه. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: إن مشى الدم أو كان الطهر أقل من يوم، يعني 24 ساعة، فلا يعتبر، وما عداه فهو معتبر، لأنه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أنها إذا رأت النقاء وجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل. حينئذ إذا طهرت صباح السبت مثلا، رأت النقاء، رأت الدم، ثم مر معها إلى فجر الأحد وانقطع إلى مغرب الأحد، وجب عليها أن تغتسل الفجر وتصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب، ثم إذا رجع جلست عن الصلاة ونحوها، ثم إذا طهرت في الفجر وجب عليها أن تصلي، أن تغتسل وتصلي إلى آخره. حينئذ هذا فيه نوع مشقة، أنها تغتسل عند كل نهاية يوم، عند كل نهاية يوم. حينئذ إذا كان الانقطاع يسيرا، وهذا لو رد إلى عرف كل امرأة بحسبها لكان أولى، إذا رأت من نفسها أنها لا تنتظر الحيض، بأن الدم، لأن الأمر النفسي هنا له دوره، أن الدم لن يرجع وأن الطهر هذا طويل وكثير ويمكن أن تؤدي فيه العبادة، حينئذ نرتب عليه حكم الشرع من وجوب الاغتسال والصلاة ونحوها. وإذا رجع الدم حينئذ كما إذا نقص عن العادة وعاد الدم في العادة فيثبت حكمه ولا إشكال في ذلك. وإذا حددنا حينئذ رجعنا إلى إشكال التحديد، لأن كل تحديد لابد له من دليل، هذا هو الأصل. فإذا حددنا بيوم كامل أو يوم وليلة لابد من مطالبة بدليل، وشرع في مثل هذه المسائل أحال هذه المسائل إلى المرأة نفسها وعلق الحكم بوجود الأذى، فمتى ما وجد الأذى وجد الحكم، ومتى ما انتفى حكمه المترتب عليه، هذا هو الأصل. فحينئذ إذا كان من عادة النساء أنها تطهر الساعات القليلة التي تنتظر فيها الدم، حينئذ لا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم. وإن كانت تعلم أن هذا النقاء طويل يمكن فيه اتيان العباد على وجهها الصحيح، وأن شعورها بانقطاع الدم هذا له الغلبة، حينئذ لا بأس أن تغتسل وتصلي، لأن هذا هو الأصل. ولو اغتسلت مرة أو مرتين أو ثلاث، تكرار العبادة إذا كان بدليل شرعي لا بأس به، وهنا الاغتسال وجب لوجود الدم وارتفع لارتفاع الدم، حينئذ لا بأس بهذا، لأن الأصل أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وأما التحديد باليوم وما دونه وما زاد، هذا الأصل فيه أنه يحتاج إلى دليل، لأنه إذا قيل 24 ساعة إذا طهرت، قد تطهر 23 ساعة، ما الفرق بينهما؟ لا فرق، قد ينتهي طهرها في الساعة 12 ليلة، ثم إذا انتهى في الواحدة ليلة قلنا انتهى ماذا؟ طهرها فوجب عليها الاغتسال. نقول هذا التحديد يحتاج إلى دليل. ومن رأت يوما، ولذلك اختار ابن تيمية هنا أن أيام النقاء والدم حيض، وهذا أقرب إلى ما ذكرته. لماذا؟ لأن النقاء الكثير هذا لا يكاد أن يقع فيه إشكال، الانقطاع الكثير الذي يكون يومين وثلاث وأربع هذا لا يقع فيه إشكال، وإنما يكون الاشتباه في ماذا؟ في النقاء الذي هو قليل يسير أو يشبه الكثير، وهذا الذي حكم عليه ابن تيمية بأنه حيض، بأنه حيض ولا تغتسل منه. وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعند أبي حنيفة إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين 15 يوما يجعل كالدم المتوالي المتصل، لأن الطهر بين الدمين يعتبر فاسد، لأن أقل الطهر الصحيح 10 أيام 15 يوما، هذا عند حنفيرة رحمهم الله. ولكن المذهب سبق أن أقل الطهر 15 يوما، ولذلك الدم العائد في أقل الطهر الأصل أنه لا يعتبر حيضا عندهم، لابد أن يكون بين كل دمين ليعتبر كل حيض منفصل عن الآخر بوجود 13 يوما. ولذلك يفرقون بين طهرين ونقائين، طهر وقع بين حيضتين وطهر وقع في زمن حيضته على المذهب. ولذلك قيده فيما سبق، قلنا وقل الطهر بين الحيضتين. لماذا قال بين حيضتين فيما سبق؟ لأن الطهر الذي يراد بين الحيضتين هو ما كان 13 يوما، لا يقل عن هذا، قد يزيد لكن لا يقل عن 13 يوما. حينئذ لا يحكم بعادة أو بحيض جديد إذا جاء في دون 13، في دون 13، وما عدا ذلك فهو يعتبر دم فساد. فلو طهرت ثم حصل النقاء 10 أيام فرجع الدم، هل يمكن يكون حيض على المذهب؟ لا. لماذا؟ لأن الدم والدم بينهما 10 أيام، وهذا لا يكون طهرا صحيحا، فليس كل طهر يكون صحيحا، ليس كل طهر يكون صحيحا. وأما إذا كان بين أجزاء الحيضة الواحدة والعادة الواحدة هي التي عناها المصنفون، بمعنى أنها تحيض في عادتها يوم السبت كامل دم ثم تطهر الليلة كاملة، تحشر القطن فلا يخرج شيء، لا دم ولا كدرة ولا صفرة، حصل النقاء، حينئذ الأصل أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، هذا هو الأصل. وثم قرينة في كون هذا النقاء وقع بين أجزاء الدورة الواحدة والحيض الواحدة، هذه ترجح أن الدم مترقب الرجوع إلى محله، فحينئذ لابد من التأني والنظر. ومن رأت هذا عند أبي حنيفة. وعند المالكية إن كان بين الدمين 15 يوما فالدم الثاني حيض، وإن كان أقل فإن كانت مبتدأة تلفق 15 يوما، يعني تنظر في 15 هذه وتجعلها عادتها. وما كان من طهر وجب عليها الغسل والصلاة، بمعنى أنها إذا اجتمع لها 15 يوما من الدماء المتقطعة حينئذ تغتسل عند نهاية كل دم من هذه الدماء، فتغتسل 15 مرة إذا كان ينقطع يوما ويوما أو يوما ويومين، فكلما انقطع الدم وجب عليها الغسل، لأن النقاء هذا طهر وتترتب عليه أحكام الطهر. وعند المالكية إن كان بين الدمين 15 يوما فالدم الثاني حيض، لأن أقل الطهر قد وجد، وهذا ليس المراد هنا في هذا المحل. وإن كان أقل من 15 فإن كانت مبتدأة تلفق 15 يوما، وإن كانت معتادة تلفق مقدار عادتها وتستظهر 3 أيام. وذكرنا هذه كلها اجتهادات لا دليل عليها، وإنما هي آراء لأهل العلم، كل يرى بما تأصل عنده من قواعد وأصول فيه في باب الحياة. وإلا الأصل أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى ما وجد الأذى وجدت أحكامه، ومتى ما انتفى الأذى انتفت أحكامه. فإذا انتفى الأذى لا على وجه الانقطاع الكثير، هنا محل الإشكال الذي فيه هذه المسألة، والصواب أنه يعتبر من الحيض ولا تغتسل عنده. بل إذا رأت وشعرت أن الطهر طويل وأنها لا تترقب الدم، وهذا يرجع إلى كل امرأة بحسبها، والأولى أنه لا يحد لا بيوم ولا بأكثر ولا بأقل. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض وله أحكام الحيض، حيث بلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر. أما إذا كان مجموع الدماء التي تقطعت لا تصل إلى 24 ساعة قالوا هذا دم فساد، هذا دم فساد. وعلى ما رجحناه سابقا أنه لا أقل للحيض، حينئذ يعتبر دما يصح أن يكون حيضا. فالدم حيض، فالدم حيض، وهذا يسمى بالعادة الملفقة، بالعادة الملفقة، لأنها إذا جاءها يوم دم ويوم طهر ويوم دم، الدماء كلها 7 أيام، هل هي متصلة؟ ليست متصلة، حينئذ نقول عادتك 7 أيام، لكنها ملفقة، ملفقة مأخوذ من التلفيق، ويسمى التلفيق أي ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة، إن تخللها طهر لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين، هذا شرط، إذا تخللها طهر لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين، لأنه لو بلغ 13 يوما حكمنا بأن الدم ذاك حيضة جديدة، والكلام في الحيضة الواحدة لا في بين الحيضتين. إن تخلل الدمين، تخلل بينهما 13 يوم نقاء، حينئذ هذا نقول رجع الدم على أنه ابتداء دورة جديدة، حيض جديد، وإنما الكلام في ماذا؟ في دماء متفرقة بينهما طهر والحيضة واحدة، وهذا يتصور في ماذا؟ أن يبتدي معها ثم نقاء ثم دم ثم نقاء، بشرط أن لا يكون بين الدمين 13 يوما. فلو جاء الدم يومين ثم انقطع 3 أيام نقاء، ثم رجع الدم يومين ثم 3 أيام نقاء، نجمع اليومين الدماء مع اليومين مع اليومين، قال هذه عادتك، فتغتسل عند نهاية كل حيض. وهذا لا شك فيه أنه ينبغي أن يقال بوجوب الاغتسال ولو تكرر، لا بأس في هذا، إجابة وتكرار العبادة بدليل شرعي لا إشكال فيه، وإن كان من قبيل الاجتهاد هذا محل نظر، محل نظر. ويسمى التلفيق أي ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة، إن تخللها طهر لا يبلغ أقل الطهر بين حيضتين، لابد من التقييد، أطلقه الحاشي وفيه نظر، إن تخللها طهر لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين، وصلح زمانه أي الدم المتفرق أن يكون حيضا بأن بلغ يوما وليلة ولم يجاوز مع مدة الطهر 15 يوما، لابد من هذا ألا يتجاوز مدة الدم الذي ترى فيه يوما ويوما 15 يوما، فإن تجاوز حينئذ يعتبر استحاضة. فالدم حيض ملفق، فتجلسه لأنه لم يمكن جعل كل واحد حيضة، لا يمكن أن نجعل هذا الدم حيضة وهذا الدم حيضة، لماذا؟ لانتفاء الشرط، وهو أن أقل طهر بين حيضتين 13، فلما انتفى الشرط امتنع أن نجعل كل دم حيضة مستقلة، لأننا ذكرنا أن هذا مثال لا يتصور يوم ويوم فقط أو يومين، لا، قد يأتي يومين وتطهر 3 أيام، 3 أيام هذه هل هي داخلة في العادة أو لا، ثم يرجع الدم يومين بعد 3 أيام، نقول إذا جاءها يومين وانقطع وجب عليها أن تغتسل وتصلي هذه 3 أيام، ثم إن رجع يومين قلنا ماذا؟ تجلس، ثم إذا انقطع الدم في خلال اليومين تغتسل أيضا، لا بأس، تغتسل وتصلي وتصوم، هل مجرى بشرط على المذهب ألا تتجاوز هذه الأيام كلها النقاء والحيض 15 يوما، وإلا صارت مستحاضة. فالدم حيض ملفق، فتجلسه لأنه لم يمكن جعل كل واحد حيضة ضرورة نقصه عن اليوم والليلة، أو كون الطهر بين الحيضتين 13 تعين الضم، لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا أشبه ما لو لم يفصل بينهما بطهر، وهذا كما ذكرناه في ما سبق. قال ابن رشد رحمه الله: لا تخلو الأيام إما أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، الأيام على جهة العموم إما أيام حيض وإما أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذا كان قد تخللها طهر، بمعنى أن الدم هذا إذا كان في جاريا في عادتها، وأما إذا كان في الأيام غير العادة فالأصل أن الدم دم وأن النقاء نقاء. فلا يضم النقاء إلى الحيض فلا يجعل حيضا. والنقاء طهر له أحكام الطهر، تغتسل فيه وتصلي وتصوم وتصلي لأنه طهر حقيقة، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره وفاقا لمالك. وتقدم قول ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل، هذا قول ابن عباس يتكئون عليه في هذا الموضع، إذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل، وهذا لو أخذنا بظاهره لكان ما ورد من نقاء في أقل من يوم ولو 10 ساعات وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وهذا الموافق القياس في الأصل، هذا هو الأصل، لكن لوجود المشقة عند الاغتسال عند كل نقاء ولو 5 ساعات أو 10 ساعات قلنا هذا فيه نوع مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وما دام النظر نظر اجتهاد هنا حينئذ كما ذكرناه سابقا. ويكره وطؤها فيه، هذا قدمه في الرعاية وعنه يجوز وهو قول أكثر الفقهاء، يعني في النقاء لأنه مشتبه ويحتمل أنه حيض، لأن المسألة هنا مفروضة في مسائل خلاف، حينئذ إذا رجح المذهب أن يوم النقاء طهر، يوم النقاء طهر تغتسل وتصلي وتصوم، وهم في مثل هذه المسائل يحكمون بوجوب الصلاة لأن ثبتت بيقين وهذا أمرها صعب في تركها، والصيام كذلك الواجب ثبت بيقين ويصعب تركه بالشك، وأما مسألة الجماع عندهم أمر سهل، يقول إما يكره أو يحرم، حينئذ قالوا يكره في هذه الأيام أيام النقاء أن يطأ أهله، لماذا؟ لوجود الشبهة. ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أكثره، يعني يجاوز المجموع، مجموع النقاء والطهر معا، أكثره يعني أكثر الحيض وهو 15 يوما، وإلا فمستحاضة. ما لم يعبر أكثره يعني يتجاوز، أي إلا أن يجاوز زمن الدم وزمن النقاء أكثر الحيض بالمجموع كله، كأن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى 18 مثلا فتكون مستحاضة، تكون مستحاضة فترد إلى عادتها إن علمتها فتجلسها من أول الشهر، وإلا فبالتمييز، وإلا فمتحير على ما تقدم، يعني نطبق عليه أحكام المستحاضة هناك، هل هي معتادة أو لا، مميزة أو لا، نسيت عادتها أو لا، إلى آخره. هذا متى؟ إذا أطبق معها الدم والنقاء يوما ويوما وتجاوز 15 يوما. ما لم يعبر أكثره أي أكثر الحيض فتكون استحاضة، فتكون استحاضة. هذه المسألة متعلقة بالمستحاضة. ثم قال والمستحاضة ونحوها ما يترتب على وجود الاستحاضة، هل ثم أحكام تختص بها؟ لأن الاستحاضة غير الحيض، وعلمنا أن الحيض له أحكام تخصه، فهل الاستحاضة مثل الطهر مطلقا أو ثم أحكام تختص بها الاستحاضة؟ بين بعض الأحكام المتعلقة بها. والمستحاضة ونحوها مثل المستحاضة، مستحاضة هذه دمها يعتبر حدثا، دمها خروجه يعتبر حدثا، لماذا؟ لأن كل خارج من سبيل يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة كما سبق، خارج من سبيل، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل المستحاضة. حينئذ كيف تتوضأ؟ ومن شرط صحة الوضوء انقطاع موجب، كذلك حينئذ لابد من حكم يبين حال هذه المرأة ومن شاكلها، ولذلك قال ونحوها، يعني ومن على شاكلتها ممن حدثه دائم، كمن به سلس البول أو سلس المذي أو الريح أو جرح لا يرقى أو دمه، هذا على القول بأن كثير النجس يعتبر من النواقض، أو رعاف دائم ونحو ذلك، فكل حدث مستمر مع صاحبه مما حكم عليه بأنه حدث سواء كان موجبا للغسل الأكبر أو الأصغر، قال والمستحاضة ونحوها إذا أرادت الطهارة تغسل فرجها، وهذا معلوم، لماذا؟ لأن الدم نجس حينئذ لابد من إزالته، وسبق أن الاستنجاء صحيح أنه واجب، أن الاستنجاء والاستجمار صحيح أنهما واجبان، هنا قال تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث، تغسل فرجها الذي هو مخرج الدم بالماء على الأصل، هذا هو الأصل، فإن عجزت لأن الإطلاق في الغسل والغسل نحو الاغتسال الأصل أنه ينصرف إلى الأصل في استعمال الماء في إزالة النجاسة، ولذلك قال تغسل فرجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وصلي، ولم يقل اغتسلي بالماء، لأن الاغتسال لا يطلق إلا إذا كان الماء هو الذي يغتسل به وما عداه فلا. وبعضهم يعينه لغة، هو بالشرع ثابت ولا إشكال فيه، وبعضهم يقول الاغتسال لا يسمى اغتسالا في لسان عرب إلا إذا كان بالماء، وعليه اتفق الشرع مع اللغة. هنا قال تغسل فرجها يعني بالماء على الأصل، ما لم يكن في غسله ضرر، ومن به سلس ريح، يعني قلنا من به سلس بول يغسله فرجه، ومن به سلس الدم مثل المستحاضة تغسل فرجها لإزالة الخبث، فمن به سلس الريح لا يغسل فرجها لأن ليست بنجس، الريح ليست بنجاسة، وقيل بنجاستها، ولو قيل بنجاستها فهي عرض لا أثر لها أيضا، لا توجب غسل الموضع لأنها هواء، وإذا كان كذلك حينئذ لا يجب غسل المحل، يعني سواء قيل بطهارتها أو الصحيح، وسواء قيل ب أو قيل بنجاستها أيضا لا يجب الغسل. وأوجب غسل الفرج أو غسل الفرج الشافعية والحنابلة، وأوجب غسل الفرج الشافعية والحنابلة، وعند الحنفية الاستنجاء ليس واجبا، ولكن في هذا الموضع على جهة الخصوص جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبرت يعني حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي، وهذا أمر والأصل فيه أنه للوجوب، فيقتضي أن غسل الفرج بالنسبة للمستحاضة على جهة الخصوص واجب لقوله فإذا أدبرت يعني الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وهذا يدل على وجوب غسله. إذن تغسل فرجها، وكل من كان صاحب حدث مستمر كمن به سلس بول أو مذي أو مني حينئذ وجب عليه أن يغسل فرجه لأنه نجاسة وإزالة النجاسة واجبة. وتعصبه بفتح التاء وكسر الصاد مخففة، ويجوز ضم التاء وتشديد الصاد، تعصبه وتعصبه يجوز فيه الوجهان، وتعصبه يعني تشده بخرقة، ويسمى تلجما واستثفارا، جاء في الحديث واستثفري أو تلجمي، بمعنى أنها تضع على الفرج شيئا يمنع من خروج الخارج، وكذلك في البول وفي نحوه. وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، أي تشده بعصابته، تشده بعصابته. وهذا المذهب يعني مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية والشافعية أنه تعصب المحل بحيث لا يخرج منه شيء يفسد عليها طهارتها بحسب الإمكان. ويكون ما تعصبه به شيئا طاهرا، لا تعصب شيء نجس لأنه سيكون محمولا به في النجاسة في الصلاة، كأن تجعل خرقة كالتبان تتلجم بها وتوثق طرفيها في شيء آخر شدته على وسطها، يعني تفعل ما يكون موجودا في عصره، هذه الأمور ليست توقيفية، وإنما المقصود أنها تضع على المحل شيئا يمنع خروج الخارج بأي وسيلة كان أجزع، لقوله عليه الصلاة والسلام لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف، يعني القطن تحشيه في الموضع، تحشين به المكان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إنه أكثر من ذلك، يعني يدفع القطن كثير يعج عجة. قال تلجمي، وقال لأسماء بنت عميس اغتسلي واستثفري وأحرمي، رواه مسلم. تلجمي هذا يقول بأنه يأتي بخرقة مثلا وتضعه على الموضع ويشد في الوسط، يعني خرقة تجعلها كذا وتشدها في وسطه، هذا قديم والناس الآن تطوروا. فإن غلب الدم وقطر بعد ذلك بعد فعل ما أمكنها فاتقوا الله ما استطعت، إن تلجمت بحسب إمكانها ثم قطر الدم وخرج حينئذ لا تكلف بإزالته، لم تبطل طهارتها لعدم إمكان التحرز منه، هذا أمر لا يمكن التحرز منه، والمشقة تجلب التيسير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه فعلت وامتثلت الأمر وهو الاغتسال والتعصب إلى آخره، وبذلت ما في وسعها، ولا يلزمها إذن إعادة شده، يعني إذا خرج منه شيء هل لابد أن تنقضه ثم تعيده مرة أخرى؟ الجواب لا. إذا أحكمت المرة الأولى وخرج وقطر شيء من الدم أو البول أو المذي أو المني، حينئذ نقول لا يلزمه إعادة الشد إلا إذا فرط، إلا إذا فرط ويترتب عليه الحكم. فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، صلى على حسب حاله، وهذا المذهب وهو قول الجمهور. وصح أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه فكانت ترى الدم والطست تحتها وهي تصلي، فدل على أن الدم يخرج وهي تصلي وليس بناقض للوضوء. بل ذهب ابن تيمية لا أوسع من ذلك أن خروج الدم لا يعد ناقضا في مثل هذه الأحوال. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط مطلقا، سواء في المستحاضة وفي غيرها، كل من حدثه دائم إذا فعل ما في وسعه لا يلزم إعادته في كل صلاة إلا إذا فرط، يعني فرط في الشد، حينئذ يترتب عليه التبعة. فإن فرط وخرج الدم بعد الوضوء أعاد، لأنه حدث أمكن التحرز منه، وكل حدث أمكن التحرز منه حينئذ يترتب عليه حكمه من حيث النقض وغيره. وأما إذا لم يمكن التحرز منه حينئذ دخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقبل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن نقول تغسل فرجها وتعصبه، هذا من أحكام ماذا؟ المستحاضة ونحوها، الذي يعنون له بمن حدثه دائم يجب عليه. فمن به سلس بول مثلا يقطر البول مستمر معه إلى أوقات الصلاة وبعدها، حينئذ لابد أن يلف شيئا على المحل، لابد أن يضع شيئا مما قطن في المخرج ثم يعصبه ونحو ذلك. وأما تركه هكذا فيترتب عليه الحكم من حيث النقض. وتتوضأ لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة، لأنها طهارة ضرورة، لأنها طهارة ضرورة. تتوضأ لكل صلاة، ولا يجب عليها أن تغتسل، أن تغسل فرجها وتعصبه لكل صلاة. ولذلك قلنا إذا غسلت فرجها وعصبته لا يلزم منه أنها تحله عند كل صلاة، بل إذا أرادت الصلاة فحينئذ لابد من الوضوء، لأن ذاك من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة من قبيل التروك، ويقع فيها من التيسير ونحو ذلك الكثير الكثير. وأما هنا فقد علمنا أن الدم قد خرج من محله، وعلمنا أن الوضوء الأول قد انتقض بخروج شيء من المحل. لماذا؟ لأنها تشعر بهذا، فإذا علمت بأنه لم يخرج منها شيء فالوضوء على الأول كما هو، لأن ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي فالأصل بقاؤه ولا ينقض إلا بدليل شرعي. فإن علمت بخروجه حينئذ ترتب أن تتوضأ لكل صلاة، وإلا فعلى الأصل. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، يعني المراد الدخول، ولذلك جعلوا الخروج من مبطلات طهارة الضرورة. لماذا؟ لأنها صارت مقيدة، الضرورة تقدر بقدرها، وحينئذ الأصل في هذه أنها مهما توضأت لا يرتفع حدثها، هذا هو الأصل، الأصل أنها مهما توضأت لا يرتفع حدثها، ولكن لضرورة المقام حينئذ لابد أن يجعل لها وقت ابتداء وانتهاء. دخول الوقت وقت الصلاة وخروجه هو محل فعل الصلاة الفرض، حينئذ تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، وهذا مذهبنا حنابلة ومذهب الحنفية، مذهب الحنفية لحديث عائشة ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقيل هذه الزيادة موقوفة على عروة مطعون فيها، منهم من رفعها حينئذ لا إشكال في الاحتجاج بها، ومنهم من أوقفها على عروة فينظر فيها لها مخالف أو لا. وعند الشافعية تتوضأ لكل فريضة، وعند المالكية أن خروج دم الاستحاضة لا يعتبر ناقضا، خروج دم الاستحاضة ومن حدثه دائم لا يعتبر ناقضا، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى كما أسلفنا، لأن تطهرها لا يرفع الحدث، إذا تطهرت لا يرفع هذا الطهر الحدث، وإذا كان كذلك لم يجب بل يستحب. لكن هي مأمورة بأمرين، أن تتوضأ وأن يكون هذا الأمر رافعا للحدث، فإذا تعذر الثاني بقي الأول على على أصله إذا وجب شيء مركب واستطاع أن يأتي ببعضه وسقط البعض لعجزه فالباقي واجب أو لا؟ واجب. أما قولهم لا واجب مع العجز، مرادهم العجز عن الواجب كله، العجز عن الواجب كله. مثلا ما عنده كفارة، جامع في نهار رمضان وما عنده كفارة، ماذا نصنع؟ تسقط عنه كلها. لكن كذلك فيما سبق أن الكفارة في الحيض إذا أتى في وقت زمن الحيض وعجز، قلنا هذه تسقط عنه للعجز. لكن لو عجز عن القيام مثلا في الصلاة واستطاع الجلوس يضطجع، ها يجلس، لماذا؟ ها كيف الأمر مركب؟ لا، ها نص الحديث حديث عمران أوضح من هذا. الركوع الأصل في الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه، لو لم يستطع إلا الإيماء ولم يأتي بالركوع على وجهه نقول يسقط الركوع كله والإيماء، أو يأتي بالبعض المقدور عليه، يأتي بالبعض المقدور عليه. إذن إذا أمكن الإتيان بالواجب كله تعين، وإذا تعذر الإتيان بالواجب كله سقط، وإذا استطاع بعض الواجب حينئذ تعين عليه هذا البعض وسقط عنه البعض الآخر. وهنا هي مطالبة برفع الحدث بنية رفع الحدث، ولذلك النية ركن وشرط هنا في الطهارة. فحينئذ هي مطالبة بشيئين، رفع الحدث والوضوء. فإذا عجزت عن رفع الحدث لاستمراره وليس في يدها، ماذا بقي؟ بقي عليها الوضوء، فتتوضأ لكل صلاة. وعند المالكية أن خروج دم الاستحاضة لا يعتبر ناقضا، واختاره ابن تيمية لأن تطهرها لا يرفع الحدث، وإذا كان كذلك لم يجب بل يستحب. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، هذا واضح بين. أما إذا لم يخرج فحينئذ الأصل في الطهارة أنها باقية على أصلها، ولا نعدل عنها إلا بدليل. وتصلي ما شاءت ما دام الوقت حتى الجمع بين فريضتين، تصلي فروضا ونوافل مطلقا، فإذا جاز الأعلى من باب أولى أن يجوز الأدنى. وكذلك لو توضأت ولو بنية النافلة صلت به فرضا. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وهذا واضح وهو الصحيح من المذهب. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه، لأنه أمكن الاتيان بها كاملة، بمعنى أن استمرار الحدث في المستحاضة ونحوها قد يكون كل الوقت، كل الوقت منذ أن يدخل وقت المغرب إلى وقت العشاء والدم خارج من مخرجه، الصورة السابقة تنطبق على مثل هذا. وأما إذا كان يعلم انقطاع أو تعلم انقطاع الدم بعد نصف ساعة أو ساعة، وخاصة فيما إذا كان الوقت طويلا، حينئذ أمكنها الإتيان بالطهارة على أكمل وجه، فيتعين عليها أن تؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت. ولذلك قال وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه، لأنه أمكن الإتيان بالعبادة كاملة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة فتعين كمن لا عذر له. فإن توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل، إن توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل. وإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيه، يعني وجد توضأت تلجمت والدم يجري ثم توضأت ثم انتظرت لم تصلي، انقطع الدم، انقطع الدم قبل أن تصلي، حينئذ نقول طهارتها سابقة طهارة ضرورة لجريان الحدث الدم، فلما زال ارتفع ما ترتب عليه فعاد إلى أصله فانتقضت طهارتها، حينئذ يلزمها التأخير. الحاصل أن الحكم السابق فيما إذا كان الدم أو الحدث مطبقا كل الوقت، وأما إذا اعتيد انقطاعه في وقت ما سواء كان به سلس أو آخره، حينئذ يتعين تأخيره إلى آخر الوقت، لأنه أمكن أن يأتي بالطهارة على وجه كامل حيث لا عذر ولا ضرورة. ولا توطأ إلا مع خوف العنة، هذا من أحكام المترتبة على وجود الاستحاضة، لا توطأ يعني لا تجامع المستحاضة إلا مع خوف العنة. العنة يقال للفجور والزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم، ويطلق العنة أيضا الوقوع في أمر شاق، يعني لا توطأ على جهة التحريم أو على جهة الكراهة، لا توطأ إلا مع خوف العنة، إلا إذا خاف العنة هو أن يقع في أمر محرم أو أن يشق عليه ذلك، أو هي كأن تكون طلبت منه مثلا وخشيت العنة، فحينئذ وجب عليه، وإلا فالأصل التحريم. وهذا المذهب مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة لقول عائشة في المستحاضة لا يغشاها زوجها، لا يغشاها زوجها، ولقوله تعالى قل هو أذى، قالوا هذا أذى، فهو موجود في الاستحاضة كما هو الشأن في دم الحيض، وأيضا قالوا إذا جامع فالدم نجس، وحينئذ الأصل في المسلم أنه يجب عليه أن يتجنب النجاسة، فإذا جامع قد يتلوث ذكره بالنجاسة، لهذه الأمور قالوا لا توطأ حائض. وعنه يباح وطؤها، يعني مذهب أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجوز ويباح وطؤها مطلقا، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، هذا عام، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، جاء قوله تعالى ويسأل فاعتزلوا النساء في المحيط، فصار مخصصا، حينئذ بقي العموم على عمومه، وأخرج من الأفراد ما أخرج بدليل، وحينئذ نحتاج إلى منع وطئ المستحاضة لدليل خاص، وأين هو؟ لا دليل، لا ده، فيبقى الأصل على ما هو عليه، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أيضا للبراءة الأصلية، الأصل الجواز سواء كان في الحائض أو في غيرها، فجاء الدليل الناقل في شأن الحائض، وبقينا في المستحاضة على أصلها. وكذلك من استحيضت، وذكرنا أن بعض أهل العلم عدهن 17 مستحاضة أو 17 مستحاضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل حرف واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجهن بعدم الواطئ، فبقينا على الأصل، حينئذ عدم النهي نهي زوج المستحاضة من أن يطأها مقصود أو لا، نقول مقصود، حينئذ كان مقصود تعين أن يكون تشريعا، تعين أن يكون تشريعا، لأن حمنة تستحاض وكان زوجها طلحة يطأها، هذا نقل الفعل، وأم حبيبة وزوجها عبد الرحمن بن عوف كذلك، رواهما أبو داود. وليست المستحاضة كالحائض من كل وجه فتنقاس عليه، لأنهم أدخلوها في قوله تعالى قل هو أذى، قالوا هذا أذى، هذا أذى، يلزم منه أن المستحاضة إذا كان أذى يلزم منه أن يترتب على دم المستحاضة ما ترتب على دم الحيض، هذا الأصل. وأما أن نأخذ هو أذى ونسحب بعض الأحكام التي ترتبت على الحيض إلى المستحاضة وبعضها الآخر لا، هذا فيه تحكم، لأن القياس الأصل استواء الفرع بأصله من كل وجه، فكل حكم ترتب على الأصل فالأصل أنه ينسحب على الفرع، وأما بعضه دون بعض فهذا يقال فيه بأنه تحكم، إذن القياس فاسد. وأيضا إدخاله في عموم قوله هو أذى نقول لا، ليس مرادا، لأنه لو كان عاما، لو كان فردا من أفراده لوجب أن تنسحب كل الأحكام المترتبة على الحيض على الاستحاضة، ولم يقل به أحد، لأنه يلزم أن تترك الصلاة، هذا بالإجماع أن المستحاضة في حكم الطاهرة، فحينئذ وجب عليه أن تصلي وتصوم، فهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. وليست المستحاضة كالحائض من كل وجه فتنقاس عليها، بل فرق الشارع بينهما، لأن دم الحيض أعظم وأدوم وأضر من دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة دم عرق، وهو في الفرج بمنزلة الرعاف في الأنف، وخروجه مضر وانقطاعه دليل الصحة إلى آخره، يعني ثم فروق، والأصل نقول الدليل، الأصل الإباحة، فأتوا حرثكم أن شئتم عام، يشمل المستحاضة وغيرها، حينئذ من منع الاستحاضة أن توطأ عليه المستحاضة أن توطأ عليه الدليل، إلا مع خوف العانة منه أو منها ولا كفارة فيه، لو وطئ قلنا هو حرام قياسا على الحائض، لو وطئ هل هناك كفارة؟ قالوا لا كفارة إجماعا، لا كفارة إجماعا. في الحائض الجمهور قلنا هي من المفردات، الجمهور هناك على أنها لا تجب، لا لا تجب، وبقي مذهب الحنابلة، وهنا نفوا الكفارة، حينئذ وقع الإجماع على أن المستحاضة لا، من وطئ المستحاضة لكفارة عليه. هذا إذا أثبتنا أنه محرم، إلا كيف كفارة على شيء مباح ولم نسلم بالأصل فضلا عن الفرع. ثم إذا قيس وطء المستحاضة على وطء الحائض فالأصل الكفارة، وهذا تعارض آخر مع القياس، لأنهم لو قاسوه وقالوا الدليل هو القياس، حينئذ نقول الأصل وجوب الكفارة، فإذا وطئ مستحاضة فعليه كفارة، لأن دليل تحريم وطأ المستحاضة هو قوله تعالى قل هو أذى، والأصل وجوب الكفارة، حينئذ العدول إلى عدمها مع التحريم في الأصل نقول هذا تعارض ولا أصل له. ويستحب غسلها لكل صلاة، ويستحب غسلها لكل صلاة، يعني كلما دخل وقت صلاة يستحب أن تغتسل لوجود الدم، لوجود الدم. هذا المذهب ومذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يجب، لا يجب اغتسال المستحاضة من خروج الدم. لماذا لا يجب؟ لعدم الدليل، لعدم الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال عند انقطاع الحيض، عند الحكم بانقطاع الحيض، لأن الدم الكلام في المستحاضة الدم جاري، فلما حكمنا بانقطاع الحيض إما بانتهاء العدد إذا قلنا بأنها غالب الحيض إلى آخره، أو بانقطاع التمييز، حينئذ وجب أن تغتسل للحيض، وما عداه لم يأتي دليل بوجوب الاغتسال لكل صلاة، وإنما هو فهم صحابية كما سيأتي. ويستحب غسلها أي المستحاضة لكل صلاة، وليس بواجب عند أحد من الأئمة الأربعة ولا غيره، هو قيل بوجوبه، قيل بوجوبه لكل صلاة، روي عن بعض الصحابة كعلي وعمر إن ثبت هذا عنهم، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. هو هذا الدليل في استحباب اغتسال المستحاضة لكل صلاة. هنا وقفنا مع الحديث عند قوله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فعن ذلك فأمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل من ماذا؟ من انقطاع الحيض، من انقطاع الحيض، فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. فكانت تغتسل هي من فهمها، هي من فهمها، فصارت تغتسل عند كل صلاة، هذا صار مخالفا لأصل النص، والحجة في قول الصحابي أو فعله هو عند عدم مخالفة النص. فإذا جاء النص بالأمر بالاغتسال عند الحيض ثم إذا فهم الصحابي التكرار هو معذور في فهمه، ولكن لا يصير حجة على غيره. متفق عليه من حديث عائشة أن أم حبيبة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، يعني غسل الخروج من الحيض، فكانت تغتسل لكل صلاة من غير أمر منه عليه الصلاة والسلام لها بذلك. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، فلا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، قال غير واحد، وهو مذهب جمهور السلف والخلف للأخبار. حينئذ ويستحب غسلها لكل صلاة يحتاج إلى دليل، لأن الاستحباب حكم شرعي ولا يثبت بغير نص شرعي، وأما القياس فلا قياس في مثل هذه المسائل. قال الشافعي عند قول أم حبيبة فكانت تغتسل عند كل صلاة، وعائشة لا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، لا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، فدل على أن هذا من اجتهادها رضي الله تعالى عنها. هذه أحكام المستحاضة وما كان في حكمها، في بعضها أنها تغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لكل صلاة ولا يطأها زوجها، وقلنا هذا مرجوح، ثم ماذا؟ تتوضأ لكل صلاة ولا توطأ ويستحب غسلها، وهذا ليس عليه دليل. ثم قال رحمه الله وأكثر مدة النفاس 40 يوما. هذا هو النوع الثالث من أنواع الدماء المتفق عليها. قلنا اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من رحم المرأة 3، هذا المجمع عليه، وثم مسائل مختلف فيها كدم الفساد والدم المشكوك فيه، لأنه يقال في بعض المذاهب دون بعض. والنفاس الحيض والاستحاضة والنفاس هو ثالثها، وهو أقلها وقوعا، الأكثر الحيض والثاني الاستحاضة والثالث النفاس. ووقوع الاستحاضة أكثر من وقوع النفاس لا شك، وهذا واضح بين، وخاصة في مثل هذه الأزمان، لأن الاستحاضة دم عرقي أقل ما يمكن أن يصيب المرأة من نزيف، ولذلك قيل المرأة إذا حملت شيئا ثقيلا أصابها نزيف، فعليها إذا كانت تعمل في بيتها يكون أمر كذلك. وأكثر مدة النفاس، النفاس بكسر النون مصدر نفسة المرأة، نفست ونفست بضم النون وفتحها، بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما، إذا ولدت تسمى نفاسا. وسمي الولادة نفاسا من التنفس، وهو التشقق والانصداع، وقيل سميت نفاسا لما يسيل لأجلها من الدم، والدم النفس كما سبق معنا، ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم، فيطلق النفس مرادا به الدم. سمي الخارج يعني الدم الخارج نفسه نفاسا لكونه خارجا بسبب الولادة التي هي النفاس، تسمية للمسبب باسم السبب، ويقال لها للمرأة نفسا بضم النون وفتح الفاء، وقد تسكن الفاء، نفسا نفسا نفسا، ثلاثة مع المد، ثلاث لغات. وأكثر مدة النفاس، هذا النفاس في اللغة. وأما في الاصطلاح فعرفه في كشاف القناع بقوله هو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو 3 مع أمارة وبعدها إلى تمام 40 يوما. دم هذا واضح، ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها وبعدها، الدم الذي يخرج بعد الولادة بعد خروج الولد كله هذا مجمع عليه أنه نفاس. وأما الدم الذي يخرج مع بعض الولد أول ما يشرع هذا مختلف فيه، وأما الدم الذي يكون قبل خروج الولد مطلقا الذي يقال بأنه قبل النفاس بيومين أو 3، هذا جماهير أهل العلم على أنه ليس بنفاس، والمذهب أنه نفاس لكن بشرط الأمارة، إن وجدت أمارة فنعم. إذن هذه 3 محال الذي يطلق عليه أو يمكن يطلق عليه بأنه نفاس، قبل خروج الولد يعني قبل الوضع بيوم أو يومين قيل أو 3، إذا كان بأربعة أيام قطعا أنه ليس بدم نفاس، فإن كان تابعا لحيضة معتادة فهو حيض، وإلا فهو دم فساد أو استحاضة دم فساد. وإن كان قبل الخروج خروج الولد بيوم أو يومين، فإن كان مع طلق فحينئذ حكمنا عليه بأنه دم نفاس، وإلا فهو دم فساد. فإن خرج مع الولد فقال بعض أهل العلم بأنه ليس بدم نفاس، وبعده نفاس باتفاق. هنا قال وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة، هو لا يتعلق بالدم فقط لأنه قد تجري المياه أيضا مع الدم أو قبله أو بعده، فما دام أنه في حكم أو في مدة 40 يحكم عليه بأنه نفاس. وهذا يجري الآن مع العمليات القيصرية، ما يخرج دم في الغالب وإنما تخرج مياه فقط، حينئذ نحكم عليه بأنه نفاس، نحكم عليه بأنه نفاس ولو لم يخرج الولد مع محله، وهذه ما افترضها العلماء السابقون، فلو ولدت من غير الرحم كأن ولدت مع فمها، وهذا المراد به التصوير، ولا يشنع عليهم يعني تشنيع قوي، وإنما قد يستبعد لكن لا يجعل أنه من مذام أو الأمور الافتراءات نحو ذلك، هم يريدون تصوير المسألة فقط، لو ولدت من غير الرحم وقد وجد أنها يخرج من بطنها، ما كان يتصورون تأتي العمليات ويقص ويخرج الولد دون الرحم، ما كان موجود ولا يخطر على بالهم، لكن أقرب ما يمكن هو الفم، فصوروا خروج الولد مع الفم. حينئذ لو خرج الولد مع البطن وخرج الدم مع الرحم نقول هذا خرج مع الولادة، خرج مع الولادة. في الغالب الكثير أنه على حسب ما أسمع أنه يخرج مياه أو تخرج مياه ولا تخرج الدماء، نقول هذا له حكمه حكم النفاس. إذن قوله دم لا يفهم بأن غير الدم كالمياه أو الكدرة أو الصفرة ونحو ذلك بأنها لا تعتبر نفاسا، لا، هي داخلة في حكم النفاس. كل ما يخرج من الدم ونحوه في هذه المدة فالأصل أنه نفاس. دم ترخيه الرحم للولادة، فالدم الخارج مع الولادة مع الولادة عندنا معاشر الحنابلة وعند المالكية نفاس، عندنا وعند المالكية نفاس، يعني خرج الدم مع الولد. وعند الشافعية ليس نفاسا، الدم الخارج مع الولد ليس بنفاس، بل قيدوا النفاس بماذا؟ دم النفاس قيدوه بخروج الدم بعد الولد، لأن المرأة لا تسمى نفساء إلا من التنفس، متى تنفست وانفكت من الولد؟ بعد خروجه كله، فحينئذ إذا وجد هذا المعنى رتب عليه الحكم، وهو كون هذا الدم دم النفاس، وأما قبله هي ما نفست ما تنفست ما ارتاحت من الولد حتى يخرج كله. وعند الشافعية ليس نفاسا، وعند الحنفية تفصيل، إن خرج أكثر الولد نفاس وإلا فلا. إذن الدم الذي يخرج مع الولد هذا فيه خلاف، قيل نفاس وقيل لا، لكن لا يترتب عليه حكم إلا إذا تصور بأنه يبقى بين منزلتين 10 أيام ونحو ذلك، هل تترك الصلاة أو لا؟ وهذا بعيد، يعني يمكن تصوير المسألة هذه إذا ترتب عليه أحكام. إذا وقف الولد خرج بعضه وتوقف، هل الدم، هل تصلي لا تصلي، هل تمس المصحف، هل تقرأ القرآن، يترتب على هذه الأحكام. وأما من باب التصوير أو كذا ليس، لا ينبني عليها شيء. وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، عرفنا للولادة هذا فيه نزاع، وبعدها هذا محل وفاق بين أهل العلم. وهو بقية الدم الذي احتبس أو احتبس في مدة الحمل لأجله، جعله الله غذاء له. وفي التعريفات النفاس دم يعقب الولد، هذا على قول، حينئذ أخرج الدم الذي يخرج معه وقبله، فليس بنفاس على ما ذكره في التعريفات. وأما المذهب فلا، بل كله يعتبر نفاسا معه وبعده وقبله بيوم أو يومين بشرط الطلق ونحوه. وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها. أكثر مدة النفاس 40 يوما. هل النفاس محدد كالحيض عند الفقهاء أو ليس له حد؟ اتفقوا على أنه لا حد لأقله، اتفاق في الجملة، ثم خلاف لكنه خلاف ضعيف، هذا من حيث الأقل. ومن حيث الأكثر اختلفوا فيه، قيل يحد ب40 وهو المشهور عليه الجماهير وحكي إجماع، وقيل ب60 وقيل ب60. هنا قال 40 يوما، أكثر مدة النفاس 40 يوما، فحينئذ إذا زاد على 40 ولو جرى الدم معها ولو كان برائحته أو له نوع معين من ثقل وثخانة ونحو ذلك، فيحكم عليها بأنها خرجت من النفاس، فوجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم ولو جرى معها الدم، إلا إذا وافق عادة كما سيأتي. وأول إذن 40 يوما، وهذا المذهب ومذهب الحنفية لحديث أم سلمة، وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لحديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هذا دائما نحتج بمثل هذه الصيغة على ماذا؟ على أنه حجة، على أنه حجة. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، توقيت، وتجلس النساء، فدل على أن الأمر مأمور به، وأن نهاية النفاس إنما يكون ب40، هذا واضح بين، وخاصة أنه نسب وأضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع. حينئذ نفهم من الحديث أن النساء مأمورات، النفساء مأمورات بأن تجلس 40 يوما، ولم يرد في الحديث بكون الدم متصلا أو منقطعا، فيعمل على عمومه، فحينئذ تجلس 40 ولو جرى معها الدم، فنبقى على الأصل. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه الترمذي وغيره، وأثنى عليه البخاري، ومعناه كانت تؤمر أن تجلس، وهذا الظاهر أنها كانت تؤمر أن تجلس لأنها عبادة مؤقتة 40، وهذا تحديد ولا تحديد إلا من الشرع، لأن العقل لا يدل على مثل هذه الأمور. إذ محال اتفاق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض، لأنه قد يقال بأن هذا هو الغالب، نقول لا، الظاهر أنها عادة مضطردة، لأنها قال كنا أو كانت النفساء تجلس 40، فدل على ماذا؟ على الوفاق، على أن كل النفساء في ذلك العهد يجلسن 40، ولا يمكن أن يكون هذا موافقا للعادة، لأنه وجد من تزيد على 40، حينئذ نحكم على ما زاد على 40 بأنه ليس بنفاس، بل قد يكون استحاضة أو حيض إلى آخره، حينئذ صار هذا الأمر مؤقتا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بل بأمره عليه الصلاة والسلام. واحتج أيضا الجمهور بأحاديث في معناه، وقال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، هذا لا إشكال فيه كما سيأتي. قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس، وقال إسحاق بن راهوية هو السنة المجتمع عليها، هو السنة المجتمع عليها، وحينئذ نقول الأصح أن النفساء تبقى 40 يوما، إذا وصل الدم معها فإن قطع قبل ذلك فقد طهرت، وأما إذا استمر الدم معها حينئذ نحكم عليها بأنها قد طهرت ولو حكما، فتغتسل وتصلي وتصوم. وعنه أكثره 60 يوما، عنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أكثره 60 يوما اتباعا للوجود، لأنه وجد من النساء من تصل إلى 60، نقول هذه حكم الشرع بأن 40 الزائدة هذه ملغات، وأنها صارت مستحاضة أو حائض، فنرد إلى الشرع، فما وجد من الزيادة على 40 نقول قد علم الشارع به وردها إلى 40، حينئذ نقف مع 40، فلا يحتج بالوجود. أكثر 60 يوما اتباعا للوجود، وهو مذهب المالكية والشافعية، وحملوا حديث أم سلمة على الغالب، على الغالب، الصواب أنه لا يحمل على الغالب. وقال ابن تيمية لا حد لأكثره ولو زاد على 70 وانقطع، هذا بعيد، يقال بأنه لو زاد على 70 وانقطع، نقول هذا فيه بعد، والوقوف مع النص أولى. إذن 40 يوما أوله، يعني أول ما يكون من المدة التي تحسب من الوضع، من ابتداء خروج الولد أو بعض الولد، يبتدي من ماذا؟ بخروج بعض الولد. وما رأته قبل الولادة، هذا فيه تفصيل، إن كان بيوم أو يومين بأمارة فنفاس، وإلا فلا، ولذلك لم يعمم الحكم هنا لأنه مقام تفصيل، فما رأته مع الولد وبعده فهو نفاس بلا تفصيل، وما كان قبله فإن كان بأمارة النفاس كالطلق ونحوه والألم قالوا نفاس، وإلا بأن كان أكثر من 3 أيام فلا، أو كان يومين أو يوم لا مع أمارة فحكمنا عليه بأنه دم نفاس، وهذا سبق معنا. إذن أول ما تحسب مدته من الوضع بخروج الولد، وهذا أطلقه المصنف هنا لأنه لا تفصيل فيه، وزيد عليه ماذا؟ زيد عليه قبل الوضع بيوم أو يومين، وفصل بينهما لحكمة، وهو أن ابتداء الحسبان تحسب كم 40، هل هما من اليومين اللذين قبل الوضع أو بعد خروج الولد؟ لا شك أنه من الثاني، لا شك أنه من الثاني، فحينئذ لا تحسب أو لا يحسب اليوم ولا اليومان ولو كان مع طلق، وإنما احتيط هذا من أجل العبادة، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أنه من النفاس. عند جمهور أهل العلم أن الدم الخارج قبل الولادة ليس نفاسا، لأن الولد لم ينفصل فهي في حكم الحامل، هذا له قوة، له وجهه، ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، هل كل ما خرج من المرأة قد يكون حمل ثم قد يكون شهرا فيحصل السقط ونحو ذلك، أو يخرج ما كان في بطنها ويخرج معه الدم، هل كل ما خرج من المرأة وخرج معه الدم يثبت أنه نفاس أو لا؟ لا، ها هذا مقيد لأنه نفاس تبع لولد إنسان، فكل ما ثبت أنه خلق إنسان ولو من جهة التخطيط العام كاليدين والرجلين المضغة المخلقة حينئذ حكمنا عليه بأنه دم نفاس، وما قبل ذلك فلا يحكم عليه بأنه دم نفاس بل تصلي وتصوم. فإن ألقت مضغة أو علقة أو مضغة غير مخلقة، وهذا في الغالب أنه يكون فيما دون 4 أشهر، حينئذ نحكم عليه بأنه دم فساد ولا نحكم عليه بأنه دم نفاس، لأن دم النفاس مقيد بوضع ولد، وهذا ليس بولد. لو وضعت قطعة لحم غير مخططة هل نحكم عليه بأنه ولد؟ لا نحكم عليه بأنه ولد، بل هو قطعة لحم يحتمل أنها متجمدة أو مجتمعة من الدم. إذن ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، يعني يتبين فيه خلق الإنسان، يداه رجلاه رأسه ونحو ذلك، ولو تخطيطا على جهة العموم، لأن الله تعالى قسم المضغة إلى قسمين مخلقة وغير مخلقة. إن علم بأنها غير مخلقة وأسقطت لا يثبت لها حكم النفاس، وإنما يثبت مع المضغة المخلقة فما زاد، وهذا في الغالب أنه يكون فيما زاد على 81 يوما إلى 90، ثم بعد 90 فالغالب أنه يكون إنسانا. فإن أسقطت قبل 81 نحكم عليه قطعا بأنه دم فساد لا نفاس. لا علقة أو مضغة لا تخطيط فيها فليس بنفاس، هذا هو المذهب. هنا خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الصواب، لا علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، بخلاف المضغة التي فيها تخطيط للإنسان فهي أشبه ما يكون بالإنسان، لأنه يحتمل أن يكون دما متجمدا أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الاحتمال لا يكون نفاسا، لأن الصلاة ثبتت بيقين والصوم ثبت بيقين إن كان واجبا، حينئذ لا يزول اليقين بالشك بل لابد من يقين، لأن النفاس ترتب عليه أحكام، منها إسقاط الصلاة والصوم ومنع وطئها، وهذه تثبت بيقين فلا يزيلها إلا اليقين، لابد من يقين من كون هذا ولد، وحينئذ نحكم بأنه نفاس. هذا المذهب ومذهب الحنفية. وعند المالكية إذا ألقت علقة ثبت لها حكم النفاس، هذا يحتاج إلى دليل. وعند الشافعية إذا ألقت مضغة أو علقة ثبت لها حكم النفاس. والصواب أنها إذا وضعت نطفة أو علقة أو مضغة غير مخلقة فلا يعتبر نفاسا، هذا هو الصحيح، ولا حد لأقله لأنه لم يثبت، لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود، رجع إلى الوجود، بمعنى أنه لو وضعت امرأة ولم يخرج دم أصلا مع الولد، لم يخرج دم، ها تغتسل وتصلي ما خرج دم أصلا، وضعت الولد خرج الولد وما خرج معه دم، تغتسل وتصلي والاغتسال لا تغتسل، لا يجب عليها اغتسال بل تصلي مباشرة لأنها طاهرة كأنها بصقت، هل يلزمها اغتسال؟ هذه مثلها. فحينئذ إذا وضعت ولدا دون دم ولو قطر الدم حكمنا عليه بأنها طاهر ولا يجب عليها اغتسال ولا غيره، ولا حد لأقله لأنه لم يثبت في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا حتى وجد من لم ترى نفاسا أصلا دما لم تره. وحكى البخاري في تاريخه أن عائشة قالت لامرأة لم تره: أنت امرأة قد طهرك الله، يعني لم ترى الدم، والنقاء زمنه طهر. وعنه يوم، علم أحمد تحديد بأن أقل النفاس يوم، وعنه 3 أيام، وعنه 3 أيام. والمذهب المرجع عند الحنابلة والصحيح لا حد لأقله فيثبت حكمه ولو بقطرة، لو خرجت قطرة ولو دقائق ثم قطع اغتسلت وصلت، لو خرج يوما واحدا اغتسلت وصلت، لا حد لأقله. وإن جاوز الدم 40 عرفنا لا حد لأقله، وأكثره 40، حينئذ إذا جاوز 40 هذا فيه تفصيل، إن صادف عادة ولم يتجاوز العادة فهو عادتها، هذا إن ذكرت، يعني تعلم أن عادتها في أول الشهر يوم 1 وطهرت يوم 30، يوم 30 وضعت يوم 20 شوال وطهرت يوم 30 ذي القعدة، يوم 1 الحجة تعلم قبل الحمل أنه يوم عادتها، فبقي الدم وعادتها 7 أيام، فبقي الدم معها 7 أيام، هل نقول لها اغتسلي عند نهاية 40؟ قل لا، هنا اتصل الحيض بالنفاس. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد عن العادة، فالمجاوز حيض نحكم عليه بأنه حيض، لأنه دم في زمن العادة أشبه ما لو لم يتصل بدم النفاس. بمعنى كما ذكرناه المثال السابق، وضعت يوم 20 شوال تطهر متى؟ 30 ذي القعدة، حينئذ الدم استمر معها 7 أيام. نقول هذه 7 إن ذكرت أنها عادتها وهي 7 أيام ولم يتجاوز الدم 7 أيام، قلنا تغتسل عند 7 من ذي الحجة ولا تغتسل عند 30 ذي القعدة. لماذا؟ لأن الدم دم الحيض اتصل بالنفاس ولا مانع، يعني يتصور هذه فيما لو لم تكن نفاسا وجاءها يوم 1 ذي الحجة، نقول هذا دم وهذا محيط تغتسل عند 7. أو زاد عن العادة وتكرر 3 فحيض، لابد من التكرار. لو زاد عن العادة وتكرر 3 أشهر حكمنا عليه بأنه حيض. وإن زاد على العادة وجاوز أكثر الحيض أو لم يصادف عادة وجاوز أكثره فاستحاضة، يعني لو لم يصادف عادة عادتها في آخر الشهر وهي طهرت في 30 ذي القعدة، أول الحجة وثاني الحجة وثالث، هذا دم ولم يصادف عادة، نقول هذا الدم ماذا؟ دم استحاضة، يعني تغتسل وتغسل فرجها وإلى آخره وتعصبه وتصلي وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم ويطأها زوجها على الصحيح. هذا متى؟ إذا لم يصادف عادة، أو صادف عادة فجاوزها، يعني تجاوزت 7 أيام، حينئذ نحكم عليها بأنها مستحاضة فترد إلى الأحكام السابقة إن نسيت عادتها أو موضعه إلى آخره. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس كما لا تدخل في مدة حيض، لأن الحكم للأقوى، فلو ولدت المستحاضة واستمر الدم 40 يوما فإنه نفاس، هذا لا شك فيه، لا تصوم فيه ولا تصل. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، إذا كان لا حد لأقله يلزم منه أنها لو طهرت 20 يوما رأت النقاء حينئذ تغتسل وتصلي، لو طهرت 10 أيام تغتسل وتصلي، ولا يشترط أنها تجلس إلى 4، وهذا يقع فيه كثير من النساء، جهل النساء تجلس 40 يوم وقد تطهر من 10 أيام وتبقى لا تصلي 20 يوما أو 30 يوما. ومتى طهرت قبله، ومثل هذا هل تقضي الصلاة أو لا؟ لو ظلت امرأة هكذا وتركت الصلاة مدة 10 أيام وانقطع دمها ولم تغتسل وتصلي، هل تعيد الصلاة أو لا؟ تعيد؟ أو لا؟ لماذا لا تعيد؟ هو العذر بالجهل هنا. لا تصلي لأنها معذورة بالجهل، ومن يقول بأنها تصلي تقضي يعني. نعم، من نام عن صلاة أو نسيها، هذه لا نامت، هذه تعمدت الترك، هذا حجة الجمهور ويحكى إجماع أن من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها، جلس إلى العصر سمع أذان المغرب ما عنده شيء، جلس تفرج المباراة حتى خرج الوقت، ما حكمه؟ ما عنده شيء، ما عنده عذر، إذا قلنا ليس بكافر. عند الجمهور أنه يلزمه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس والنائم بالقضاء، فغيره المتعمد من باب أولى وأحرى. إذا النائم معذور أمره بالقضاء، والناس معذور مع عذر شرعي من السماء، ناسي ربنا لا تؤاخذنا النسينا، معذور بالترك، حينئذ أمره بالقضاء. هذا المتعمد الذي جالس يلعب من باب أولى وأحرى أنه يجب. وابن حزم يقول سبحان الله، تقيسون الفاسق على المعذور من الشرع، المتعمد هذا فاسق شرعا إن لم يكفر، فكيف يقاس الصالح على الطالح على الصالح؟ هذا بعيد، والصواب أنه لا يمر بالقضاء. ومثل مسألتنا هذه يفصل فيها، إن كانت المرأة فيما وجد فيه العلم وأمكن العلم، يعني كانت في مدينة والعلم موجود ولم تسأل ولم تتعلم، ويتعلم أنها حامل 9 أشهر، الأصل فيها أنها تسأل وتبحث ماذا أصنع، كيف النفاس، كيف حكمه، والحمل كيف حكمه، هذا الأصل. فإذا تركت ولم تسأل ثم أخطأت، حينئذ نقول الإثم قد يرفع، ولكن المطالبة بالفعل لازمة فيلزمها القضاء. ولو تركت 20 يوم وكانت تعيش في مدينة مع إمكان العلم، هذا ابن قيم رحمه الله يقول لا يسمى جاهلا، هذا يسمى مفرطا، يسمى مفرطا. وفرق بين جهلين، يقول ابن قيم فرق بين جهلين، جاهل لو أراد العلم وأن يبحث عن من يعلمه أحكام الشرع ثم لا يجد، وبين من لو بحث وسأل لوجد المئات، فرق بينهما. ذاك جاهل معذور، الذي يكون في المدن وليس عنده ما يمكن أن يصل إلى أهل العلم، يكون في القرى مثلا بعيد، قرى نائية، فحينئذ هذا ليس مثله كالذي يعيش بين أهل العلم، هذا لا فرق بينهما. فمثل هذه المرأة إن كانت تعيش بين المسلمين والعلم موجود، حينئذ وجب عليها أن تسأل وتبحث. ولذلك الأصل أن المسلم يطالب بالسعي في العلم، فرض عين. إذا قيل علم فرض عين، حينئذ وسيلته لها حكمها، الوسائل لها أحكام المقاصد. فكل ما حكم بأن العلم فيه فرض عين تعين طلبه والسعي إليه، وهذه قد فرطت وغيرها قد فرط. يذهبون للحج يلعبون لعب، مسلمون الآن يذهبون يلعبون لعب بالشعائر من أول يوم إلى نهايته، ولا يتعلمون ولا يسألون ولا يبحثون، ثم يأتون ويسألون أنت معذور أنت معذور، هذا غلط، ما هو صحيح، هذا لا يمكن أن يقال. بل الصواب أنه يلزمه كل ما فرط في إعادته أو دمه أو إلى آخره، ولا يعذر بالجهل إلا إذا أراد العلم فلم يتمكن منه، حينئذ نقول هذا معذور بالجهل. فمثل هذه المرأة ونحوها، حينئذ نقول إذا طهرت قبل تمام 40 ولم تصلي ولم تغتسل وتصلي، حين نقول لا تطالب بالقضاء. ومتى طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت اغتسلت وصلت فروضا ونوافل وصامت كسائر الطاهرات، حكاه الترمذي إجماعا، لأن الانقطاع دم النفاس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وروي عن أم سلمة مرفوعا كم تجلس المرأة إذا ولدت، قال 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، ذكره في المبدع، وقيل بأنه ضعيف، لكن الصواب أنه كما سبق أن الحكم هنا معلل لوجود الدم. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم أكثره بالـ40، فإن طهرت قبل الـ40 معلوم أن الحكم يتبع علته وجودا وعدما. ويكره وطؤها قبل الـ40 بعد التطهير، مذهب مسألة الوطء عندهم فيها أشكال، إما يحرم وإما يكره. إذا طهرت قلنا يجب عليها أن تغتسل وتصلي، طيب زوجها؟ قالوا يكره وطؤها، ويكره وطؤها يعني جماعه للزوج قبل الـ40، لابد تنتهي الـ40 ثم بعد ذلك تحل له تماما بعد انقطاع الدم والتطهير إلى الاغتسال. وهذا هو المذهب احتجاجا بحديث عثمان بن أبي العاص. عثمان بن أبي العاص أتته امرأته قبل الـ40 وقد طهرت، قال لا تقربيني، هذا قول الصحابي، فعل صحابي، قال لا تقربيني، حينئذ فهم منه أنه يكره، لا تقربيني، هذا إن كان نهيا فالأصل فيه التحريم، أصل فيه التحريم. طب لماذا قلتم يكره؟ قالوا التحريم الأصل فيه مع وجود الدم، فلما انتفى الدم وقال لا تقربيني دل على أن هذا قرينة صارفة، فحمل على كراهة دون التحريم، حمل على كراهة دون التحريم، لأنه يرد الأصل فيما إذا وجد الدم يحرم، لأن الشأن في النفاس كالحيض مثله، كما يحرم اتيان الحائض كذلك يحرم اتيان النفساء. فحينئذ لما انقطع الدم وقال عثمان بن أبي العاص لامرأته وقد انقطع دمها لا تقربيني، فدل على أن هذا النهي مصروف بماذا؟ بانقطاع الدم، صار قرينة صارفة له من التحريم إلى الكراهة. وعنه لا أكره وطأها، لا أكره وطأها، يعني يباح. وقال جمهور أهل العلم لا كراهة في وطئها لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء. قال ابن عباس إذا صلت حلت، إذا صلت حلت، يعني الصلاة أعظم، وإذا كان أعظم أبيح بالطهر حينئذ ما دونه من باب أولى وأحرى، إذا صلت حلت. ونقول إذن ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير، والصواب أنه لا كراهة، بل هي حلال حلال حلال. وعنه لا يكره وهو قول الجماهير، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. وأما حديث عثمان فهو ضعيف، حديث عثمان فهو ضعيف، ثم إن صح فهو قول صحابي لم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجعل حجة لأنه عرض بماذا؟ بما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا صلت حلت، فهو حديث ضعيف ليس فيه دلالة. وقد يكون ماذا؟ قد يكون من قبيل التنزه الطبيعي، يعني أمر نفسي ما يريدها لأنها لم تطهر، ويحتمل أنها قد أخطأت في ادعاء الطهر، كما سبق أن بعض النساء قد تدعي أنها طهرت وهي لم تطهر، وحينئذ إن صح فيحمل على ما ذكر. فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب. عاودها الدم في الأربعين قبل انقضاء الأربعين، ما حكمه؟ قالوا مشكوك فيه، هذا دم الرابع زادوه أو خامس، دم فساد ودم مشكوك فيه، والصواب أنه لا وجود لهما. دم مشكوك فيه عند من؟ عند الناظر، عند الناظر المرأة نفسها مثلا، هل هذا الدم دم فساد أو دم نفاس؟ هل هو دم نفاس فلا تصلي أو دم فساد فتصلي؟ مشكوك فيه. وحينئذ إيجاب الصلاة والصوم بيقين، وثبوت دم النفاس مشكوك فيه، فلا يرفع اليقين بالشك، فوجب عليها أن تصلي، وجب عليها أن تصلي. فإن عاودها يعني رجع إليها الدم في الأربعين بعد التطهير فمشكوك فيه، هل هو نفاس أو دم فساد؟ تصوم وتصلي وجوبا، تصوم وتصلي وجوبا يعني تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، ودم النفاس الذي هو مانع مشكوك فيه، والشك لا يرفع اليقين. وتقضي الواجب يعني إذا صامت، إذا انقطع، لو نفست في شهر رمضان من أول إلى آخره، وانقطع عنده 15 في منتصف الشهر، ثم عاودها في 25، حينئذ من 25، من 15 إلى 25 هي طاهر، تغتسل وتصوم وتصلي وتأتي بعمرة إلى آخره، ومن 25 إلى 30 هذا مشكوك فيه، هل هو دم نفاس أو دم فساد؟ هل هو بقية الدم الذي كان قبل 15 أو دم جديد، دم فساد، دم عرق؟ هذا يحتمل، ليس كذلك؟ يحتمل. فحينئذ أوجب عليها أن تصوم وتصلي، فتصوم 5 وتصلي، ثم إذا انقضى رمضان وجب عليها أن تقضي هذه 5 أيام، تقضي هذه 5 أيام، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا. إذا من قبيل الاحتياط، ليس فيه دليل، لأنه يحتمل أنه متصل بالدم الذي انقطع أولا، هو دم نفاس وقد رجع في آخره، وهذا ضعيف، بل الصواب أنها دم نفاس. ما دام أنه رجع الدم في وقته فالأصل ماذا؟ الأصل أن أي دم يخرج من وضع الولد إلى تمام 40 الأصل فيه أنه نفاس. فإذا انقطع نوع انقطاع يوم أو يومين أو 3 أو 10 أو 20 حكمنا بالطهر، فإن رجع الدم أو وجد دم فالأصل فيه أنه نفاس، فيحمل على اليقين ولا يحمل على الفساد لأنه مشكوك فيه. فإذا عاد الدم في 40 حكمنا عليه بأنه نفاس وله علاقة بالأول، فوجب عليها ترك الصلاة والصيام، ثم إذا انقطع 40 وجب عليها أن تغتسل. إذن حكم الدم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعل العبادة الواجبة على الطاهر، مثلها مثل الطاهر، لاحتمال أنه دم فساد، ويجب القضاء ما يجب قضاؤه على النفساء لاحتمال أنه دم نفاس، ولذلك تسميته مشكوك فيه. ابن تيمية رحمه الله نازع فيها، قال لأنه لا يوجد دم مشكوك فيه، هو في نفسه مشكوك فيه، لا يوجد. لماذا؟ لأنه لو كان مشكوكا فيه لترتبت عليه أحكام الشك، يحتمل ويحتمل. وهنا المقام مقام تشريع، والمشرع هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يقين أنه معلوم. فحينئذ صار الشك من قبيل المكلف الناظر كالمرأة وغيرها، فحينئذ يرجع إلى الأصل. فكل ما قيل إنه شك نقول اليقين لا يزول بالشك. وهنا اليقين ما هو؟ أنه دم نفاس، فنرجع إليه. إذا لا وجود للمشكوك فيه، لا وجود للمشكوك فيه، وليس عندنا دم يسمى مشكوكا فيه. فإن عاودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وجوبا وتقضي الواجب. وهل تغتسل؟ هل تغتسل؟ وفي غسلها لكل صلاة روايتان. علم أحمد اختلف هل الروايتان في الوجوب أو في الاستحباب، قولان. منهم من فسرها بالوجوب فيستحب فيجب عليها أن تغتسل، ومنهم من فسرها بالاستحباب. والصواب أنه دم نفاس فيجب الغسل، يجب الغسل. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة. سبق أن الحيض يمنع 10 أشياء وزدنا عليه 5، ويوجب بالاستقراء 5 أشياء. كل ما قيل في الحيض فأخوه النفاس، مثله فيما يحل ويحرم ويجب. فكل ما وجب بالحيض وجب بالنفاس، وكل ما حرم بالحيض من 15 حرم بالنفاس. هذا هو الأصل إلا ما استثني. وهو أي النفاس كالحيض يعني مثله بلا خلاف في الجملة، لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، فكان حكمه حكم الحيض. ونقل ابن جرير إجماع المسلمين عليه لما استثني، إجماع أن حكم الحيض والنفاس واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاضت عائشة قال نفستي، أطلق عليه أنه نفاس لأنه أخوه كالحيض، يعني مثله في الأحكام السابقة. فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، يستمتع من الحائض بما دون الفرج، ويستمتع من النفساء بما دون الفرج. وفيما يحرم كالوطء في الفرج حرام، فرج الحائض كذلك الوطء في فرج النفساء حرام. ويجب يعني فيما يجب كالغسل والكفارة بالوطء فيه، هذا من باب القياس، والصواب أنه لا، لأن الكفارة تحتاج إلى نص خاص، ونحن أثبتناه هناك من قبيل الاحتياط إن صح الحديث. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها، الصلاة لا تجب على الحائض، تسقط من أصل الفرضية، كذلك النفساء هذا مثلهم. غير هذا استثناء، استثنى شيئين العدة والبلوغ. غير العدة، لكن قوله فيما يحرم، فيما يحرم ظاهره أن الطلاق يحرم في النفاس كالحيض. سبق أن الطلاق هناك طلاق بدعي محرم، مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، إذن لا حائض. وهنا مفهومه قال فيما يحرم، مفهومه أن الطلاق كذلك يحرم في النفاس، وهذا خالف فيه المذهب. بل المذهب أنه لا يحرم طلاق النفساء، لا يحرم طلاق النفساء. الطلاق في الحيض محرم، وفي النفاس فظاهر كلام المصنف أنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، والنساء غير طاهر، فشملها النص. والصحيح وهو المذهب ورجع عند الحنابل أنه ليس بحرام، لأن تحريم الطلاق في الحيض لكون طلاقا لغير العدة، وطلقوهن لعدتهن كما سبق. فإذا طلق حائضا فهذه الحيضة لا تحسب من العدة، ليس كذلك؟ لأنه لا تبعض، لا يقال بعض القرء داخل في العدة، فهذه الحيضة لا تحسب من العدة، ففيه تطويل عليها. حينئذ بدلا من أن تخرج من العدة بثلاث حيض تخرج بأربع حيض، طول عليها المدة. وأما النفاس فلا دخل له في العدة أصلا. وأما قوله طاهرا يعني في الحديث مره فليطلقها طاهرا، ليس مطلقا طاهرا من الحيض والنفاس، لا، طاهرا من الحيض فحسب، لأن السؤال ورد أن النبي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، فقوله طاهرا يعني طاهرا من الحيض، فلا يحمل على النفاس. ويسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضي. غير العدة، لأن العدة تنقطع بماذا؟ عدة الحامل تنقضي بماذا؟ بالوضع. فإذا طلق بعد النفاس بعد الوضع حينئذ صارت عدتها بماذا؟ بالحيض، فتنتظر حتى تحيض ثم بعد ذلك تنقضي عدتها بثلاث حيض. وإن طلقها في أثناء الوضع في أثناء الحمل حينئذ نقول عدتها تنقضي بالوضع غير العدة، غير العدة. فالحيض يحسب من العدة ولا شك، ثلاث حيض، والنفاس لا يحسب منها، فالمطلقة تعتد بثلاث حيض، المعتدة غير الحامل تعتد بثلاث حيض، المطلقة تعتد بثلاث حيض، وكل واحدة من الحيض تحسب من العدة واحدة كاملة. وأما النفاس فلا يحسب، لأنها إما أن تطلق قبل الوضع أو بعده، فإن طلقت قبل الوضع فعدتها بالوضع، وإن طلقت بعد الوضع فعدتها بثلاث حيض مستأنفة، لأنها إن طلقت قبل الوضع فالعدة تنقضي بالوضع ولو بعشر دقائق، طلقها فوضعت حينئذ نقول هذه ها انتهت عدتها. وإن طلقت بعد الوضع انتظرت ثلاث حيض، والنفاس لا دخل له في العدة إطلاقا. إذن العدة لا ارتباط للنفاس بها بخلاف الحيض، بخلاف الحيض، لأنها تعتد به ثلاث حيض، وأما النفاس لا دخل له لأنه خارج عنها. إما أن تطلق قبل وقوع النفاس في الحمل فعدتها بالوضع، وإما بعد الوضع فعدتها بالحيض. وغير البلوغ هذا واضح، الحيض يحصل به البلوغ، وأما النفاس ما يحصل به البلوغ لأنها حملت أولا ولا تحمل إلا مما، حينئذ بلغت أولا ثم حملت. وغير البلوغ هذا واضح، فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحصل بالنفاس استبراء للرحم بخلاف الحيض. هذه ثالثة، قلنا فيما سبق الإجماع على أن النفاس كالحيض إلا في ثلاث مسائل، الأول العدة هنا ذكرها، والبلوغ، وزيد عليه لا يحصل بالنفاس استبراء الرحم بخلاف الحيض، بخلاف الحيض. ثم قال ختم الباب بها قولي: وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. توأمين اثنين، توأم يعني ولدين في بطن واحد، وقد يكون أكثر. وإن ولدت امرأة توأمين واحدهما توأم، أي ولدين في بطن واحد فأكثر من ولدين، يقال أتأمت المرأة إذا ولدت اثنين في بطن واحد فهي متأم، فإذا كان ذلك عادة لها فهي متأم. دائما بعض النساء موجود وراثة يعني بالاثنين ما شاء الله، هذا يقال فيه متأم، متأم يعني لا تلد إلا اثنين اثنين. فأول النفاس وآخره من أولهما، لأنه ما يخرج الاثنين معا، كذلك يخرج الأول ثم الثاني يتلوه مباشرة، أو قد يكون فاصلا، بل قد يكون بعده بيوم. الأربعين متى نحسبها؟ المذهب أنه من أول النفاس، يعني الوضع الأول، ولد الأول والثاني، قالوا لا نفاس له، لا نفاس له، لأنه يتصور أنه قد يقع فاصل مقدار سبعة أيام بين الولدين، وهذا يوجد في القديم أن يقع فاصل سبعة أيام بين الولدين، فإذا قيل بأن الأول هو الغالب فالثاني لا شيء له، وإذا قلنا بأن الثاني وضع مستقل وله ولد وله دم، فحينئذ نقول ما جاوز السبع بعد انقضاء نفاس الأول يحسب للثاني، فحينئذ تجلس كم؟ تجلس 47 يوما، 47 يوما هكذا، لأن نهاية النفاس 47. نقول لا، لأن الأول له 40 والثاني له 40، فهما نفاسان في وضع واحد، في وضع واحد. المذهب لا، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخر، فأول النفاس يعني مدة الأربعين، مدة الأربعين متى تحسب؟ أوله وآخره من أولهما، من ابتداء خروج بعض الأول، منذ أن يبدأ يخرج الأول بدأت المدة. وأما الثاني فلا شيء له، كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، ليس له نفاس، ثاني سقط. ولو استمر الدم 40 يوما، ولو استمر الدم 40 يوما. هذا فيه نظر، بل الصواب أن كل واحد يحسب له نفاس مستقل، فإن كان بينهما 40 واستمر الدم 40 جعلنا 40 للأول ثم وضعت وضعا ثانيا ونزل الدم وينطبق عليه حكم أو تعريف النفاس، حينئذ تستأنف 40 يكون نفاسها 80 يوما، لا من جهة نفاس واحد وإنما من جهتين، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس، وهو المذهب ومذهب الحنفية والمالكية، جمهور على هذا أن العبرة بالأول. وعند الشافعية ابتداء النفاس من الثاني، وعن أحمد رواية، وهذه الظاهر أنها أرجح، إن أول النفاس من الأول وآخره من الأخير، يعني يحسب للثاني كالأول. وعنه من الثاني لأنها قبل وضعه حامل ولا يضرب لها مدة نفاس كما قبل الأول، ولهذا لا تنقضي العدة إلا بوضعهما، واختاره ابن المعالي وغيره، وقال لا يختلف المذهب فيه. وقال بعض الشافعية اتفق أئمة على استئناف نفاس جديد بالثاني، استئناف نفاس جديد بالثاني، فإن الذي تقدمه نفاس كامل، ويستحيل أن تلد الثاني وترى الدم عقيبه ولا يكون نفاس. هذا أرجح، أن كل واحد له نفاس مستقل، وإذا تصور وجود 40 يوما فاصل بين الولدين فكل منهما له 40 تخصه. هذا ما يتعلق بباب الحيض، ويحتاج منكم إلى كثرة مراجعة، وما أشكل عليكم في المستقبل إن شاء الله تعالى، لأن اختصرنا كثير من المسائل من أجل الإيضاح. ومسائل الحيض، لأن الذي يسمع رجل لامرأة قد تصعب تصويرها، تصوير المسألة إدراكها للنساء أكثر، وأما بالنسبة للرجل خاصة غير المتزوج فيكون فيه نوع صعوبة، ولذلك قد تشكل بعض المسألة. لكن من أراد التيسير فرسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للدماء الطبيعية ميسرة جدا، لخص فيها كثير من المسائل وهي جيدة، خاصة لمن يواجه أسئلة ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.